بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الفصل في الشروط في البيوع. قال: باب الشروط في البيوع، أو باب الشروط في البيع. وأول شيء تكلمنا عليه في البيع بعد تعريفه شروط البيع. فهل هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ نعم، هناك فرق. فالذي سبق شروط لصحة البيع: الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، العلم بالأثمان والمبيع، فهذه شرائط البيوع. هذه شروط صحة البيع، إذا تخلف منها شرط لم يصح البيع. أما الشروط التي معنا الآن فهي شروط في البيع، يعني لا بمقتضى العقد، أو لا ليست لصحة العقد، ولكنها شروط اشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، أو اشترطها كلا المتعاقدين. فمنها ما يصح، ومنها ما يفسد، ومنها ما يفسد البيع، ومنها ما لا يفسده، يعني صحيح أو فاسد، والفاسد منه فاسد مفسد، ومنه فاسد غير مفسد. يبقى شروط البيع الأولى التي ذكرناها من قبل يتوقف عليها صحة البيع. أما هذه الشروط فلا تتوقف عليها الصحة، وإنما يتوقف عليها لزوم البيع. يعني إذا اشترطنا شرطا وصح، فإذا لم يوجد هذا الشرط فالبيع غير لازم، مش غير صحيح. الأولى البيع غير صحيح، إن هذه شروط صح، تلك شروط صحة، إذا فاتت لم يصح البيع. أما التي معنا فليست شروط صحة، وإنما هي شروط في البيع، يعني في لزوم البيع. بمعنى أني إذا اشترطت شيئا ففات من هذه الشروط التي سنذكرها وكان الشرط صحيحا، فمن حقي أن أفسخ أو أن أخذ عوضا. ثم شروط البيع أيضا من الفروق، أن شروط الفرق الأول أن شروط البيع شروط من قبل الشرع، والشروط في البيع شروط من قبل المتعاقدين. الفرق الثاني أن شروط البيع شروط للصحة، وهذه شروط للزوم. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن أن نقول فيها منها صحيح ومنها فاسد، لأنها بوجودها صح البيع وبعدمها لا يصح. وأما هنا فالشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد. من الفروق أيضا أن الشروط في البيع، أن شروط البيع السابقة لا يمكن إسقاطها، أما الشروط في البيع هذه التي سأذكرها فيمكن إسقاطها. أيضا من الفروق أن شروط البيع من قبل الشارع، الشارع هو الذي اشترط هذه الشروط لصحة البيع. وأما الشروط في البيع لمعنى اللائلة فإنها من وضع المتعاقدين، والشارع يقر منها شيئا ويبطل منها شيئا آخر. قال: باب الشروط في البيع. إذا المراد بالشروط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. اللي فاتت لشروط البيع هي التي إن وجدت، هي التي إن عدمت عدم البيع، وإن وجدت فلا يلزم من وجودها صحة البيع. يعني تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشروط السابقة إن عدمت عدم البيع، ما ينفعش يكون في بيع، لا يصح البيع مع عدمها. وإن وجدت قد لا يصح أيضا، ولكنه قد يصح، قد لا يصح إن وجد مانع، ولكنه يصح إن لم يوجد مانع، لأنه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وجد الشيء. أما هذه الشروط فهي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة بسبب العقد. طيب، هذه الشروط محلها ما كان في صلب العقد، يعني في أثناء العقد. قال: وهي قال منها صحيح كالرهن إلى آخره. قول منها صحيح يفيدنا أن الشروط هذه منها الصحيح ومنها الفاسد، لأنه لا يقول منها صحيح إلا ويقابله قسم فاسد. فعلمنا علمنا الآن أن الشروط في البيع منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. والصحيحة ثلاثة أنواع والفاسدة ثلاثة أنواع أيضا، فصار الجميع كم قسم بالتفصيل؟ ستة، لكن إجمالا منها الصحيح ومنها الفاسد. والصحيح ثلاثة أنواع والفاسد ثلاثة أنواع. بدأ بالصحيح فقال منها صحيح، والصحيح هو الذي يوافق مقتضى العقد، وهو الذي يوافق ما يترتب على العقد، ليس بينه وبين العقد منافاة، وهو ثلاثة أنواع. الشروط الصحيحة في البيع ثلاثة أنواع، ما ينفعش تقول شروط البيع الصحيحة، لأن شروط البيع لا تكون إلا معتبرة، إنما تقول الشروط في البيع منها صحيح ومنها فاسد. فالصحيح من الشروط في البيع ثلاثة أنواع، والفاسد من الشروط في البيع ثلاثة أنواع. فالصحيح منها ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط مقتضى البيع، شرط ما يقتضيه البيع. إذا بعت لك سلعة فإن مقتضى هذا البيع أني أسلمك السلعة وأنك تسلمني الثمن، صح؟ مقتضى البيع أن البائع يستلم الثمن وأن المشتري يستلم المثمن أو السلعة. فإذا اشترطت في العقد مثلا تسليم السلعة أو تسلم الثمن، أو اشترطت التقابض في المجلس، أو اشترطت أن يكون الثمن حالا وليس مؤجلا، طيب هذا شيء من مقتضى العقد ليس فيه إشكال، فهو بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني ذكرته أو لم أذكره فإن هذا سيترتب على العقد لا محالة، وحينئذ فهذا شرط صحيح وهو من مقتضى العقد، وذكره كأنه من باب التوكيد والبيان. فهذا الشرط النوع الأول من الشروط الصحيحة في البيع لم يذكره المؤلف. ليه لم يذكره؟ لأنه معلوم، يعني هو مقتضى العقد فلا حاجة إلى النص عليه، والمتن مختصر، والمؤلف يريد الاختصار فحذف هذا النوع للعلم به ولعدم الحاجة إلى إفراده بالذكر. ثم ذكر شرطا هو الأول في كلامه لكنه الثاني عند التفصيل من الشروط الصحيحة في البيع. النوع الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. شوف الأول ما كان من مقتضى العقد، يعني ذكرته أو لم أذكره فهو إيه؟ مترتب. لكن هذا ما كان من مصلحة العقد، يعني فيه مصلحة للبائع أو للمشتري. قال كالرهن، كالرهن يعني المعين، يعني كان أبيعه شيئا على شرط، أقول له بعتك هذا الشيء على شرط أن ترهنني، إلى أن ترهنني شيئا ما إلى أن تأتي بالثمن. إن أتيت بالثمن أخذت الرهن، وإن لم تأتي به تصرفنا، ما ينفعش أخذنا الرهن لا يصلح. سيأتي إن شاء الله في الرهن أني لا يغلق الرهن من صاحبه، لكن أقول له أعطني رهنا شيء أضمن به، ثمن مؤجل، فقلت له بعتك على أن ترهنني. فهذا الاشتراك من مصلحة العقد ولا لا؟ من مصلحة العقد، فيه توكيد وحفظ لحق البائع كالرهن وتأجيل الثمن. هذا مثال ثان لما فيه مصلحة العقد، كان يشترط التأجيل الثمن أو بعض الثمن بأن يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة، لو احنا سكتنا يبقى مقتضى العقد ايه؟ ان حقد الثمن حالا، هذا هو الاصل، ده الكلام الاول. ان هو لو قال بعتك هذه السيارة على ان تقبضني الثمن حالا، ده النوع الاول من مقتضى العقد. النوع الثاني فيه مصلحة ولا ينافي العقد، مثاله الرهن، اشتراط رهن معين، ومثاله ايضا اشتراط تأجيل الثمن. كأن يقول اشتريت منك هذه السيارة على أن أؤجل الثمن إلى سنة، أو على أن أعطيك الآن 50,000 من 100,000 اللي هي الثمن، وأؤجل الباقي إلى سنة أو إلى مدة معلومة. فيؤجل الثمن أو يؤجل بعضه المعلوم، لابد أن يكون هذا البعض معلوم، إلى مدة معلومة، نعم، أو على أقساط. فهذا شرط صحيح وهو نوع، النوع الثاني اللي هو إيه؟ من مصلحة العقد، مثاله الرهن ومثاله تأجيل الثمن أو بعض الثمن المعلوم، لابد هنا من العلم عشان ما يبقاش في غرض، من تأجيل الثمن المعلوم، تأجيل الثمن أو بعضه المعلوم إلى مدة معلومة. ومن أمثلته قال: وكون العبد كاتبا، يعني أن أشترط صفة في البيع. أول مثال: اشترطت شيئا يحفظ، اشترط البائع شيئا يحفظ له حقه. أو الثاني: اشترط المشتري شيئا فيه مصلحة له كالتأجيل. الثالث: اشتراط صفة في المبيع، صفة في العين التي وقع عليها العقد. قال: وكون العبد كاتبا، لأن الكاتب أنفع من الأم الذي لا يكتب، أو خصيا عشان لا ينشغل بالنساء ونحو ذلك، أو مسلما وهو أفضل من الكافر أو نحو ذلك، يكون قويا أو أن يكون عالما أو أن أي شرط أي صفة. والأمة بكرا، لأنها أمتع من الثيب، والدابة سريعة، يقول والدابة هملاجة، الشارح يقول في الأمثلة: والدابة هملاجة، يعني تمشي الهملجة، يعني تمشي بسرعة، يعني نقول السيارة الآن سيارة سريعة، أو مثلا سيارة مش عارف كم حصان أو كم سي سي أو نحو ذلك. فهذا الاشتراط فيه مصلحة وهو صفة في المبيع، فيصح، فيصح هذا الشرط. يبقى يقول المؤلف: ضرب أمثلة للنوع الثاني الذي هو الأول في كلامه، وهو النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع. وأمثلة من أمثلته: اشتراط رهن معين، أو اشتراط تأجيل الثمن أو بعضه، أو اشتراط صفة في المبيع. مثال ذلك: أن يكون العبد كاتبا، أن تكون الأمة ذكرا، أن تكون الدابة سريعة، ونحو ذلك مما ذكره ومما لم يذكره. هل في إشكال ولا واضح؟ طيب، فإن وفى بالشرط، الآن اشترطنا صفة، فإن وفى بالشرط وجاءتني السلعة فيها ما اشترطت، خلاص العقد لازم، لا إشكال في هذا. وإلا، يعني وإن لم يفي، قال له أبيعك العبد، قال: بشرط أن يكون كاتبا، قال: نعم. فباعها العبد فإذا هو أمي. أبيعك السيارة، قال: بشرط أن تكون 2010، قال له: حاضر. فباعه نفس الموديل ولكن 2000، سنة 2000، في صفة يقابلها قسط من الثمن، صح؟ 10 سنين فرق، ثمن تفرق كثيرا في الثمن. فإن وفى وطلعت السيارة 2010، لا بأس، هذا صحيح، يصح البيع ويمضي وينفذ. وإلا، يعني وإن لم يفي بالصفة أو بالشرط الذي اشترط عليه مما فيه مصلحة، فلصاحبه الفسخ. فسخ يعني إيه؟ أن يقول: فسخت العقد، أعطني المال الذي أخذته وخذ السلعة. عرفنا الآن أن الشروط في البيع شروط لإيه؟ للزوم وليس للصحة. لو كان هذا من شروط البيع لقلنا إيه؟ إن فات فسد العقد. لكن هنا ما قلناش فسد، هنا قلنا لصاحبه أن يفسخ، وله أن يرضى، له أن يمضي البيع، وله أن يأخذ أرشى فقد الصفة، يعني العوض أو القيمة بين السلعة وهي متوفر فيها هذا الشرط، والسلعة وهي مفقود فيها هذا الشرط. يعني نقول مثلا: بعتك هذه السيارة، قال: بشرط أن تكون موديل سنة 2010 وأن تكون 2000 سي سي. فلما اشتراها وجدها 2006 وجدها 1600 سي سي. نقول: فللمشتري إيه؟ الخيار بين أن يفسخ، يقول له: هذا يعني يخالف الشرط الذي اشترطته عليك، أعطني المال وخذ سيارتك. هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني: أن يأخذ أرشى فقد الصفة، يعني أن يقول: أقوم السيارة بالشروط التي ذكرناها واعتبرناها، فإذا هي تساوي 100,000، ولما فات الشرط الذي ذكرته بأن كانت مثلا مفاشل، ليست 2010 أو ليست 2000 سي سي، فإذا هي ب60 أو ب50,000، فيرجع بإيه؟ بنصف أو ب50% من قيمة الثمن. هذا المعنى، هذا المعني بقولهم أو أرش فقد الصفة. يعني هذه الصفة يقابلها كم من قسط الثمن؟ خلاص أخذنا السلعة ولكن فاتت الصفة، الصفة دي لها أثر في الثمن، كم هذا الثمن الذي يقابل تلك الصفة؟ طبعا في اختيار ثالث، أنه يرضى ولا يأخذ أرشا له ذلك، هذا هو الذي أسقط حقه. هنتكلم في ما يمكن أن يكون فيه منازعة، إما أن يرد السلعة كلها، وإما أن يرد وإما أن يسترد شيئا من الثمن يقابل فوات الصفة التي اشترطها. أما وإن كان هو رجلا متسامحا قال له خلاص زي بعضه، ولا أرجو عليك بشيء من الثمن ولا أرد عليك السلعة، نقول جزاك الله خير. طيب ماذا لو تعذر الرد لأن كانت السلعة مثلا مما انتفع به وذهبت عينها؟ إن تعذر الرد تعين الأرش. يعني احنا قلنا أنت مخير بين أن ترد السلعة أو أن ترد أو أن تأخذ قسطها، قسط ما يقابل الصفة التي فاتت. فإن تعذر الرد بأن كانت الدابة استهلكت مثلا أو السلعة استهلكت، فما الذي يبقى؟ الأرش، مش القرش، الأرش، ماشي؟ الأرش يعني هذا العوض الذي يقابل النقص الذي حصل. طيب الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة، النوع الأول إيه تاني؟ ذكرونا يا أخوانا، النوع الأول ما كان من مقتضى العقد وأسقطه المؤلف. ليه؟ لأنه واضح ولأنه تأكيد. النوع الثاني وذكره وهو إيه؟ ما كان بمصلحة العقد، فإن وفى تم البيع، وإن لم يفي خير البيع، خير أو لصاحبه الخيار لهذا المشتري أو للبائع حتى لو كان له شرط، لصاحب الشرط الخيار بين الفسخ وبين أن يأخذ أرش فقد الصفة. الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة، شرط البائع نفعا معلوما في المبيع، أن يشترط البائع نفعا في المبيع. هو البيع لو تم أليس المشتري يأخذ المبيع والبائع يأخذ الثمن؟ هنا في اشتراط قد تستغربه، البائع هو الذي كان يملك السلعة قبل العقد، صح ولا لا؟ صح يا اخوانا، البائع هو الذي يملك السلعة قبل أن يعقد، لما عقد أراد أن ينتفع من هذه السلعة بشيء بعد بيعها، واضح يا اخوانا؟ أراد أن ينتفع من هذه السلعة التي كانت ملكه بشيء ما بعد البيع، ومقتضى البيع إيه؟ أن السلعة صارت ملكا لمن؟ للمشتري. هنا البائع يقول نعم السلعة ملك المشتري ولكني سأنتفع منها بشيء، سأشترط أن أنتفع منها نفعا معينا. يبقى شرط البائع نفعا معينا أو معلوما في المبيع، يعني في السلعة التي عقد عليه، وسواء كان النفع لنفسه أو لغيره، وسواء كان هذا النفع لنفسه أو لغيره. لكن المؤلف الشارح استثنى فقال غير وطئ ودواعيه، يعني باع رجل أمة كان بيحبها فباعها متعلق بها، فقال لمشتري بعتك هذه الأمة لكن بشرط أن أمر عليها كل صباح وأقبلها، ينفع؟ لا يصلح، هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأنه شرط مخالف للشرع، لأنه لا يجوز الاستمتاع بالأمة إلا إذا كان أو بامرأة إلا بعقد أو ملك يمين، فلا هي زوجته ولا هي ملكه، لأنه ملكها المشتري، فلا يصح هذا. أو يقول بعتك على أن تخدمك ولكن يكون الوطء من حقي، فهذا لا يصح. إذا يشترط نفعا معلوما، يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع لنفسه أو لغيره غير وطء ودواعيه. يعني فإن قال مثلا بعتك هذه الأمة على أن تخدمني شهرا، ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ولا وطء ولا دواعي؟ لا يسلم، لا مش لا يسلم، هذا في الإجارة إن شاء الله، لا يلزم أن تكون الخادمة محرمة، ممكن تكون أجنبية إن أمن على نفسه، فممكن الشرط هذا الشرط، لكن وطء ودواعيه لا يصح. طيب ضرب المؤلف أمثلة للنفع المعلوم الذي استثناه البائع فقال، نحو يعني مثل أن يشترط البائع سكن الدار يعني الدار التي باعها شهرا بمعنى إيه؟ عنده بيت ويريد أن يبيعه أو دار ويريد أن يبيعها فباعها وقال للمشتري بعتك هذه الدار بكذا على أن أسكنها شهرا، يبقى اشترط البائع إيه؟ نفعا معينا معلوما في هذا المبيع. وكان مقتضى العقد لولا الشرط أن يخرج منه فورا ويسلم الدار إلى المشتري، صح يا أخوانا؟ لكن هذا الشرط فيه مصلحة لمن؟ للبائع، فيه نفع للبائع فلا بأس بهذا. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، يعني أن يقول بعتك هذا البعير بشرط أن أحمل عليه شيئا أو أن أركبه إلى موضع معين، أو راح يديله السيارة يسلمه سيارة التي باعها إياه وقال بشرط أن تظل معي 3 أيام أو أن أركبها إلى البيت، أن رحت له مكانه سافرت إلى مدينة أخرى غير المدينة اللي أنا عايش فيها وسلمته السيارة وقلت له في أثناء العقد بعتك سيارتي على أن توصلني بالسيارة إلى بيتي، مش هرجع بالمواصلات يعني، أنا رجل مرفه ولا أتحمل ركوب المواصلات العامة فأريد أن توصلني بهذه السيارة، هل يصح هذا الشرط؟ نعم، اشترط نفعا معينا في المبيع وهذا يصح. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، يعني ظهره يعني يركبه، اشترط أن يركبه إلى المدينة فلا بأس بها. ما بلاش نفتح لأن اختلفوا بعد كده هل يضمن أو لا يضمن. إذن يصح هذا الشرط وهو النوع الثاني، وهو النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة. قال مثال من الأمثلة أيضا، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما، يعني اشتراط نفع معلوم ممكن يكون للبائع أو للمشتري، فمثال للبائع ما ذكرناه، باعه دارا على أن يسكنها شهرا أو بعيرا على أن يحمله إلى مكان معين، وكذلك أن يشترط المشتري نفعا معلوما. قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، يعني نفعا معلوما كحمل الحطب أو تكثيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. قال وإن جمع بين شرطين يعني من غير النوعين الأولين، النوع الأول ما كان مقتضى العقد والنوع الثاني ما كان من مصلحة العقد. فإن جمع بين شرطين بأن يقول مثلا بعتك هذا على أن أركبه إلى موضع معين، بعتك هذه السيارة أركبها إلى موضع معين وعلى أن أستأجرها أو أؤجرها لمدة شهر، فقد اشترط إيه؟ شرطين. ومثاله فيما ذكره الشارح كحمل حطب وتكسيره، يبقى ما ذكر أن الصحيح كحمل حطب أو تكسيره. هنا قال إن جمع بين شرطين، يعني من النوع الثالث اللي هو ما كان فيه نفع للبائع أو للمشتري، إن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله فلا يصح البيع، بطل البيع. وإن اقتصر على شرط واحد صح البيع. إيه؟ حتى لو وافق. كلامه هنا لا علاقة له بالموافقة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. لكن هنا شيء، ظاهر كلام الأصحاب أن المراد جمع بين شرطين أو جمع بين شرطين من أحد العاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فظاهر كلامهم أنه لا يؤثر، ولكن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله توقف في ذلك، قال لو أن البائع اشترط شرطا والمشتري اشترط شرطا ففيه توقف. ليه؟ لظاهر الحديث نهى عن شرطان في بيع، لكن لو أن لكن ظاهر كلامهم أن المراد بالشرطين اللذين يبطلان العقد ما كان من واحد، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فالظاهر الصحة والله أعلم، خلافا لتوقف الشيخ منصور رحمه الله. غير الشرطين السابقين إيه؟ في غير الشرطين السابقين يعني في غير النوعين الأولين هما ما كان من مقتضى العقد وما كان من مصلحته. الكلام هنا فيما كان، لأن ما كان من مقتضى العقد مهما زدت فلا إشكال فيه، وما كان من مصلحته أيضا لا إشكال فيه. الكلام هنا فيما فيه نفع للبائع أو للمشتري. طيب، قال ومنها فاسد، النوع الثاني من أنواع الشروط، يعني أو القسم الثاني اللي هو القسم الكبير، صحيح وفاسد. الأول صحيح، الثاني فاسد. الصحيح تحته ثلاثة أنواع والفاسد تحته ثلاثة أنواع. ممكن نقول أن الفاسد تحته أربعة أنواع، التلاتة اللي ذكرهم وهذا الأخير اللي هو إيه، إن شرط، إن جمع بين شرطين من النوع الثالث وما فيه نفع للبائع أو للمشتري وبالبطل البيع. فاستفدنا عند التفصيل أن المؤلف ذكر أربعة صور أو أربعة شروط فاسدة، لكن هذه الشروط الفاسدة يا أخوانا منها شروط فاسدة ويصح العقد معها، يعني الشرط يبطل العقد صحيح، ومنها شروط فاسدة في نفسها فلا عبرة بها ومفسدة للعقد في نفس الوقت. نقول تاني؟ لسه ما قلناش حاجه. الشرط طبعا الاول احنا جعلناه رابعا، هذا فاسد المفسد لانه مبطل البيع. المؤلف ذكر ثلاثه شروط فاسده بعد قوله ومنها فاسد. اثنان يبطلان العقد يعني فاسده مفسده، وواحد فاسد ايه غير مفسد. ولو ادخلنا من جمع بين شرطين من النوع الثالث هيبقى عندنا ثلاثه مفسده للعقد وواحد فاسد غير مفسد. معانا ولا تهتم؟ نعم. طيب، قال ومنها فاسد. إذا كان الصحيح ما يوافق مقتضى العقد فالفاسد ما ينافي مقتضى العقد، يبقى الشروط الصحيحة ما توافق مقتضى العقد، الشروط الفاسدة ما تخالف مقتضى العقد أو تنافي مقتضى العقد، وهي ثلاثة ذكرها هنا مفصلة. فقال يبطل العقد، يعني النوع الأول يبطل العقد، هو فاسد وهو مفسد للعقد من أصله، يعني فلا ينعقد. ليه بنقول من أصله؟ لأن محل المعتبر منها إيه؟ ما كان في صلب العقد. فإذا اشترطناه في صلب العقد فإن العقد لم ينعقد من أصله، لا أنه صح ثم فسد، وإنما هو باطل من أصله، يعني لم ينعقد أصلا. في فرق بين أن يصح ثم يفسد وبين أن ينعقد، وبين أن لا ينعقد، يعني بطل من أصله. مثل أن نقول مثلا في العبادات كبر تكبيرة الإحرام ثم أحدث، هذه فسدت بعد أن انعقدت، لكن كبر تكبيرة الإحرام محدثا لم تنعقد. واضح الفرق؟ فالنوع الأول من الشروط المفسدة ما يبطل العقد من أصله. مثال ذلك قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، وهذا كثير جدا في معاملات الناس، أن يشترط أحدهم على الآخر عقدا آخر. اصبر، انتبه للكلام. احنا قلنا إن اشترط ما هو من مقتضى العقد فهو صحيح، إن اشترط ما فيه مصلحة للعاقد فهو صحيح، إن اشترط نفعا معلوما للبائع أو للمشتري فهو صحيح، إن لم يجمع بين الشرطين. هنا قال إن اشترط عقدا لإتمام عقد، يعني قال أعقد معك عقدا على شرط أن تعقد معي عقدا آخر، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف وغير بقى وشركة ونكاح إلى آخره. مثال ذلك أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا بأن يقول قال كسلف يعني سلم، السلف هو السلم بمعنى واحد، وإن كان السلف يطلق على القرض لكن مراد به هنا الإيه؟ السلم، لأنه قال كسلف وقرض فتعين أن السلف هو السلم. كان يقول بعتك هذه الدار، لحد دلوقتي مفيش مشكلة، بعتك هذه الدار ماشي، على أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر. إيه اللي حصل؟ اشترط عليه ليبيعه هذه الدار أن يعقد المشتري معه عقدا آخر، وهو الإيه؟ السلف أو السلم، وسيأتي باب السلم إن شاء الله. يعني واحد قال للرجل أريد أن أشتري بيتك، العمارة دي، هذه العمارة أريدها جميلة أعجبتني، بكم تبيعها؟ قال أبيعك هذه العمارة بـ1,000,000 على أن تسلمني 100,000 لشراء مثلا طن من أي سلعة من السلع. فما الذي حصل؟ اشترط عليه ليبيعه أن يعقد المشتري معه عقدا آخر وهو السلف أو السلم، لم يصح البيع أصلا من أصله، لم ينعقد. واضح الصورة دي؟ طيب كسلف. وقرض، كأن يقول بعتك هذه السيارة على أن تقرضني 100,000. إيه اللي يحصل الآن؟ لم ينعقد البيع. نقول هذه السيارة لم ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري، العقد غير صحيح. إن اشترط ليبيعه أن يقرضه، وبيع كأن يشترط على المشتري أن يبيعه شيئا آخر، بأن يقول رجل لرجل بعني سيارتك، قال طيب أبيعك إياها على شرط أن تبيعني بيتك. اشترط إيه؟ بيعا ليبيع، اشترط عقدا وهو البيع، يبقى اشترط سلما، اشترط قرضا، اشترط بيعا. وإجارة، كان يقول بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة. ممكن السلعة نفسها على تؤجرني هذه السيارة؟ لا، ده اشتراط نفع معين سبق، لكن هذا يقول بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني سيارة أو على أن تؤجرني بيتك لمدة معينة، فاشترط للبيع الإجارة، فما الذي نحكم به؟ نقول إيه؟ لم ينعقد البيع حتى مهما يكون، مهما يكون نفس الجنس زي نفس السلعة. أحسن السؤال لتسمع الجواب. نفس الجنس يعني سيارة وسيارة، نفس السلعة يعني نفس السيارة ماشي. وإجارة وصرف، بأن يشترط عليه صرفا، بأن يقول بعتك هذه السيارة على أن تصرف الثمن بنقد آخر. يعني إيه؟ قال له بعتك هذه السيارة بـ50,000 على أن تصرف هذه الدولارات إلى ريالات، يبقى اشترط البيع إيه؟ صرفا، فلا يصح. يقول من الأول بعتك بكذا من الريالات، لكن لا يقول له بعتك بالدولارات على أن تصرفها، فقد لأنه اشترط عليه صرفا، سواء الصرف لهذا الثمن أو لغيره. يعني قد يكون يقول بعتك هذه السيارة بـ50,000 على أن تصرف لي هذه 100,000 ريال إلى جنيهات، يعني ثمن آخر غير الذي كان بينهم. الإشكال أنه اشترط عليه صرفا سواء لنفس الثمن أو لثمن آخر، وغير ذلك من العقود. كشركة، كان يقول بعتك هذه السيارة على أن نعقد شركة في كذا وكذا، أو مضاربة في كذا وكذا، أو النكاح، أن يقول مثلا بعتك هذا البيت على أن تزوج ابني من بنتك، فيفسد الايه؟ البيع. انتوا ليه يا اخواتنا الكرام ساكتين؟ هل الكلام صعب ولا أنكم يعني فوجئتم بهذه الأحكام؟ لا فوجئتم مش مشكلة، أما الكلام صعب يبقى مشكلة فنعيد مرة أخرى. كلام واضح؟ أما المفاجأة فلا بأس. يبقى إن اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل البيع من أصله. النوع الثاني من الشروط في البيع الفاسدة، شروط فاسدة لكن البيع يصح معها. يعني النوع الأول ده فاسدة مفسدة، هذا الثاني الشرط فاسد والعقد صحيح، يعني يقول هذا الشرط كأنه لم يوجد لكن البيع صحيح بدون هذا الشرط. مثال ذلك، إن شرط ألا خسارة عليه يعني يقول له أشتري منك هذه السيارة التي تؤجرها بكذا وكذا لكن بشرط ألا أخسر عن المبلغ الذي تؤجر به، أو على ألا أخسر في بيعها عن الثمن الذي اشتريته بها، اشترط في البيع ألا يخسر، نقول البيع صحيح والشرط فاسد، فسواء خسرت أو لم تخسر فالبيع صحيح ولا عبرة بهذا الشرط. بمعنى أنه لو خسر في البيع ما يجيش يقول له قد خسرت ومن حقي أن أرد السلعة، نقول إيه هذا شرط فاسد وإن كان العقد صحيحا. إيه؟ اشتريت سيارة من رجل وقلت له اشتريت منك هذه السيارة بشرط ألا أخسر فيها، فذهبت بعد أن اشتريتها فبعتها فخسرت فيها ورجعت وقلت له رد علي مالي وخذ سيارتك، لما قال لماذا؟ قال لأني اشترطت، قلت لأني اشترطت عليك ألا أخسر فيها وقد خسرت، فنقول الشرط فاسد والعقد صحيح ولا عبرة بهذا الشرط، خسرت ولم تخسر لا عبرة به. طيب هذا مثال. المثال الثاني، أو متى نفق البيع، متى نفق المبيع وإلا رده، يعني اشترى منه سلعة وقال له متى نفقت، يعني راجت وصار لها سوقا رائجا، صار لها سوق رائج، فإن البيع نافذ، وإن لم تنفق وإن لم يكن لها رواج رددتها عليك. واضح يا إخوانا؟ يعني ذهب رجل سمع أن في عدة HTC Desire H ولا Desire D، عارفين HTC Desire؟ عدة محمول يعني، مش حوريها لكم طبعا لأنها ليست معي. اشترى، قال اشتريت منك هذه العدة، هذا الهاتف، على أنني متى وجدت له سوقا رائجا في بلدي وإلا رددته عليك، فاشترى HTC Desire دي، وهذه عدة فخمة جدا وإمكانياتها جميلة، لكن الناس ما يعرفهاش زي ما حضراتكم كده مش عارفينها، فأجي أقول لهم شوفوا العدة دي، أرأيتم هذه العدة فيها إمكانيات كذا وكذا، الناس قالوا لي نحن لا نعرف إلا النوكيا. يا إخواننا هذه أفضل من النوكيا وإمكانياتها أحسن، قالوا لا لا نعرفها، ليس فصار ليس لها سوق، لم تنفق، فرجع إلى البائع وقال رد علي المال وخذ هاتفك. قال لماذا؟ قال لم أجد له رواجا وقد اشترطت عليك إن نفق المبيع يعني راجا وإلا رددته عليك، ولم يرد ولم أستطع ترويجه ولم أستطع بيعه، نقول هذا الشرط فاسد ويلزمك أخذ هذه السلعة والثمن ملك لمن؟ للبائع. نعم حطيتها عنده، ده وكيل، هذا شيء آخر، يعني أن يقول خذ هذه العدة وبيعها لي، هذا قد وكله في البيع، دي قضية تانية خالص. أما القضية التي معنا أن اشتريت بالفعل لكن خائف، اشتريتها فملكتها وقلت إذا لم ترش فسأردها، نقول هذا شرط فاسد. فهمت الفرق؟ حتى لو قبل، كلام هنا بغض النظر عن قبول الطرفين أو عدم قبولهم، ما هو الربا فيه تراضي بين الطرفين. أو متى نفق المبيع، أو متى نفق المبيع وإلا رده. اسمع بقى اللي بعده لأهمية شديدة، قال أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له. إن شرط البائع على المشتري ألا يبيع هذه السلعة، حظر بيع يعني، طبعا هذا حاصل كثيرا جدا، أو بمعنى أدق كل بيع تقصد في السيارات فيما أعلم فيه حظر بيع إلى أن ينهي سداد الثمن، عارفين طبعا قضية حظر البيع. قال بعتك هذه السيارة على أن لا تبيعها، مقتضى العقد ماذا يا أخوانا؟ مقتضى العقد أني ملكت السيارة فهي من حقي أبيعها أؤجرها أركبها، مالي أنا حر فيه، فكيف تشترط علي شرطا ينافي مقتضى العقد؟ فنقول هذا الشرط فاسد. لكن هل البيع فاسد؟ البيع صحيح والشرط فاسد، فله أن يبيعها ولا عبرة بهذا الشرط. ذاك من القانون، نتكلم في الحكم الشرعي. أو لا يبيع ولا يهب، قالوا السيارة دي غالية علي وأنا أبيعها إياك لأني أحبك لكن لا أطيق أن أراها عند رجل غيرك، أو الأمة، فاشترط إيه؟ ألا يهبها، نقول هذا أيضا لا يصح. ولا يعتق بأن يقول بعتك هذا العبد، خلينا النهاردة عبد مش أم، بعتك هذا العبد على ألا تعتقه، لا يصح، لأنه إذا اشتراه من حقه أن يبيعه، من حقه أن يهبه، من حقه أن يعتقه. أو إن أعتق فالولاء له، وفي نسخة أو إن عتق العبد يعني فالولاء له، يعني للبائع. الولاء لمن يا إخوة؟ الولاء لمن أعتق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة، خذيها واشترطي لهم الولاء. وقال لما اشترطوا أن يكون الولاء لهم، مع أن عائشة اشترطها، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فكيف يشترط البائع أن يكون الولاء له؟ من الذي أعتقها الآن؟ عائشة. فكيف يشترط من باعها لعائشة أن يكون الولاء لهم؟ وكذلك هنا إذا باعه العبد وقال على أن يكون إذا على أن العبد إذا عتق فولاؤه لي، نقول لا، ولاؤه لمن؟ لمن أعتقه وليس لمن باعه فأعتق بعد أن اشتراه المشتري، أو عتق بعد أن اشتراه المشتري. فكل هذه شروط فاسدة. قال أو يفعل ذلك، يعني أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، يعني الأول أن لا يفعل، هذا أن يفعل، احنا قلنا إيه شرط ألا خسارة، ألا خسرت عليه، شرط أنه متى نفق وإلا رد، شرط ألا يبيع. هنا بقى لو شرط أن يبيع، يعني قال بعتك سيارتي على أن تبيعها، وانت مالك أصلا أبيعها أو أتركها، يعني كما أنه ليس لك أن تمنعني من بيعها فليس لك أن تلزمني ببيعها، واضح يا إخوة؟ فإن اشترط عليه ذلك، يعني أن يبيع، اشترط عليه أن يهب، اشترط عليه أن يعتق، نقول لا عبرة بهذا الشرط، فالشرط فاسد. قال بطل الشرط وحده، وحده يعني دون البيع، فالبيع صحيح والشرط فاسد، إلا إذا شرط العتق. هذا الاستثناء الوحيد، يعني احنا قلنا إن شرط أن لا يعتق بطل الشرط، لكن إن شرط أن يعتق فالشرع يتشوف لعتق العبيد، فالشرع يتشوف إيه؟ إلى العتق. فعندما مقصود للشرع سيتحقق وهو تحليل الرقبة، تجد أن الشرع يجعل في الكثير من الكفارات تحرير الرقبة، ويرغب من غير كفارة في تحرير الرقاب. فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد فهذا شرط يوافق إيه؟ مقصود الشارع، وإن كان يخالف مقتضى العقد، لأن من حقي أن أشتريه فأنتفع به بما شئت، فهنا يصح الشرط، استثنى هذا، يصح الشرط ويجبر المشتري على العتق إن رفض أن يعتقه، والولاء له يعني لمن؟ يعني للمشتري. طيب قال وإن قال وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. يعني وإن قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن تنقذني يعني تعطيني الثمن إلى ثلاث، ثلاث ليال، ثلاث أشهر، ثلاث سنوات، يعني حدد مدة، مش لازم ثلاث يعني، افرض قال له اثنين عشرة، المهم حدد مدة معينة. وإلا فلا بيع بيننا صح. وهذا مخرج صح البيع والشرط، وهذا مخرج لمن يبيع بالآجل. يقول ايه يا اخوانا، في فرق بين ان اقول بعتك السيارة على الا تبيعها بحظر بيع، هذا فاسد، شرط فاسد. لكن ممكن اقول بعتك هذه السيارة على ان تنقذني الثمن الى سنة، فان لم تأتي بالثمن بعد سنة فلا بيع بيننا، يعني فلي الفسخ. واضح يا اخوة؟ هو مش يعني فلي الفسخ عند الدقة، بينهما فرق. يعني فلي الفسخ يعني فانا اختار ان افسخ او لا افسخ، فلا ينفسخ الا اذا قال فسخت، لكن فلا بيع بيننا ايه؟ ينفسخ هو بمجرد ان لا يأتي بالثمن الى سنة، مش محتاج ان يقول. يعني في فرق بين ان اقول ان جئتني بالثمن بعد سنة والا فلي الفسخ، يعني فان لم افسخ فالبيع صحيح، وبين ان اقول ان جئتني بالثمن الى سنة والا فلا بيع. يبقى لو مجاش بعد سنة انفسخ العقد بنفسه بدون ان اقول فسخت او لم افسخ، يبقى هو فسخ معلق على شرط. فاذا وجد الشرط اللي هو عدم الاتيان وجد المعلق عليه الذي هو الفسخ، بخلاف ما لو قال فلي الفسخ فلا ينفسخ الا بقوله فسخت. نقول تاني باع رجل على رجل سيارة والثمن مؤجل، فقال هو يريد أن يضمن، قال بعتك هذه السيارة بكم؟ قال بمئة ألف على أن تأتي بالثمن بعد شهر، فإن لم تأتي بالثمن، إن لم تنقذني الثمن، إن لم تنقذني الثمن، إن لم تعطني الثمن بعد شهر فلا بيع بيننا. ننتظر إذا مر الشهر ولم يأتي بالثمن، مش نتوقف بقى ان يفسخ البائع، وانما نقول ايه؟ انفسخ البيع، لانه علق الفسخ على شرط. بتاعته. نعم. هنا يرجع بأرش نقصها او بأرش فقد الصفة. ان حصل فقد في الصفة. فلا بيع بيننا والا فلا بيع بيننا صح، يعني صح البيع وصح التعليق. وينفسخ إن لم يفعل. الثالث ما لا ينعقد معه البيع، وضرب له أمثلة. هنا قد يقول قائل طب لماذا لم يجعلهما المؤلف نوعا واحدا؟ بمعنى إن الفاسد في كلام المؤلف ثلاثة أنواع: اشتراط عقد في عقد، وهذا لا ينعقد معه البيع أصلا. الثاني أن يشترط شرطا كأن لا يهب أو لا يبيع أو لا يعتق أو نحو ذلك، فيفسد الشرط ويصح البيع، فيفسد الشرط ويصح البيع، يعني فاسد غير مفسد. الثالث ما لا ينعقد معه البيع، يعني من أصله، نحو بعني إن جئت، بعتك إن جئتني بكذا. فلما يقول بعتك إن جئتني فقد علق البيع على شرط فلا يصح البيع. فلماذا لا نقول الفاسد نوعان، فاسد مفسد وفاسد غير مفسد؟ لماذا نجعل الأقسام ثلاثة وبإمكاننا أن نجعلهما أو أن نجعلها قسمين؟ نقول لأن الحيثية مختلفة، التفريق مبني على اختلاف الحيثية. ففي الأول فسد البيع من حيث إنه اشترط بيع عقدا آخر، وهنا فسد البيع من حيث انه علقه على شيء مش عقد اخر، علقه على شرط. فاختلفت الحيثية. يعني كأنه يقول إن اشترط عقدا في عقد فسد العقد، فسد البيع، وإن علق البيع على شرط فسد البيع، فكأنهما إيه؟ شرطان منفصلان، لأن الحيثية مختلفة، فله أن يعد أن يعدهما اثنين لا واحدا. فالأول فاسد مفسد من حيث إنه شرط عقدا في عقد، والثاني فاسد مفسد من حيث إنه علق عقدا على شرط. يبقى هما شيئان ولا مش شيئان؟ ها؟ شيئان. علق عقدا، شرط عقدا في عقد، وعلق عقدا على شرط. مثاله الثالث: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد. هنا مفيش عقد آخر، وإنما قال بعتك إن جئتني بكذا، إن جئتني بأخي، إن جئتني بفلان، إن جئتني بسيارة، أي شرط. أو قال بعتك إن رضي زيد، يعني قال رجل لرجل بعني سيارتك، قال بعتك سيارتي إن رضي أبي، لم يصح البيع. وكذلك تعليق القبول بأن يقول قبلت شراء السيارة إن رضيت زوجتي. إيه رأيكم؟ نقول له رجولة الحقيقة. قال أو يقول للمرتهن، أو يقول للمرتهن، يعني يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالراهن لك، لا يصح البيع. قال البائع، قال الراهن للمرتهن، يعني المشتري للبائع، مثلا خذ هذه الساعة رهنا لآتيك بثمن الطعام الذي اشتريته منك، فإن أتيتك بثمن الطعام وإلا فخذ الساعة. مش ده اللي بيحصل في الرهن المعتاد عند الناس؟ وهذا فاسد، لأن الرهن لا يؤخذ، وإنما يباع وتؤخذ قيمة وتؤخذ ويؤخذ حق المرتهن، وسيأتي هذا في باب الرهن إن شاء الله. فإن قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك فبها ونعمة، وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وهكذا كل بيع معلق على شرط مستقبل، وقد ذكرت لكم في أول الكلام على شروط البيع أن من شروطه أن يكون إيه؟ منجزا لا معلقا. فكل ما علق على شرط مستقبل، إن جاء فلان، إن رضي زيد، إن سافرت امرأتي، إن حصل كذا، كل هذا لا يصح، لأن البيع لابد فيه من التنجيز، إلا أن يعلقه على مشيئة الله عز وجل بأن يقول بعتك إن شاء الله، فهذا المقصود به التبرك وليس التعليق. إذن فكل شرط معلق على، فكل بيع معلق على شرط مستقبل لا يصح. بعتك إن حصل كذا، إن أتى فلان، إن رضي فلان، إن سافر فلان، كل ما علق على شرط المستقبل لا يصح، إلا ما علق على مشيئة الله عز وجل، وإلا بيع العربون أو العربون، يعني كلاهما صحيح في النطق. العربون، عارفين العربون يا إخوانا؟ ندفع عربون عشان بنقول العربون بندفع عربون. طيب ما الفائدة؟ عرف العربون. العربون أو العربون أن يدفع بعد العقد شيئا، يعني بعد أن عقد قال اشتري منك هذا. طبعا سأفرق لكم الآن بين العربون عند الفقهاء وبين العربون الحاصل الآن. العربون في كلام الفقهاء أن يدفع بعد العقد شيئا، ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا بأن لم أخذ المبيع فما قدمته فهو لك، فيصح إن جاء وأخذ المبيع أتم الثمن، وإن جاء ولم يأخذ المبيع فما قدمه فهو للبائع. يبقى علق البيع على إيه؟ على شرط المستقبل. إن أتممت الثمن، إن أخذت المبيع أتممت الثمن، إن لم آخذه فالثمن لك، هذا صحيح. وثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمدفوع للبائع إذا لم يتم البيع، فليس من حق المشتري أن يقول لا لم يتم البيع فأعطني ما قدمت. لكن حاصل الآن عندنا أنه يقدم له ثمنا على شيء معدوم، يعني يبيعه ما ليس يملك أو ما ليس عنده ويقول له سيب عربون، صح يا أخوانا؟ مش ده بيحصل؟ يعني يجي واحد لمحل يقول عندك كذا، يقول لا ليس عندي، سيب لي عربون وأذهب أشتريه ثم أعطيه لك، فإن جئتني لتأخذه أتم البيع أو أتممت معك البيع، وإلا فالعربون أو فالثمن لي. إيه الفرق بين هذه الصورة بين ما ذكرناه؟ الصورة التي يذكرها الفقهاء أنه بعد العقد والشيء عنده وشروط العقد متوفرة قال له هذا، بخلاف أن ينعدم شرط من شروط البيع وهي الإيه؟ أن يبيع ما لا يملك، ولسه سيذهب ويشتريه بعد ذلك، فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك، لكن لها مخارج كأن يوكله مثلا. مهم أن العربون لابد فيه من أن يكون الشيء عنده والعقد قد تم، فبعد العقد يدفع له شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فما قدمته من ثمن فهو لك، فيصح والمدفوع حينئذ للبائع. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. الواجب عند البيع أن يبين البائع ما يعلمه من عيوب في السلعة، فإن كذب أو كتم فهو آثم وتمحق بركة بيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا سبب من أسباب عدم البركة في كثير من أموال التجار. فعندنا الكذب يعني أن يصف السلعة بما ليس فيها، وعندنا الكتمان وهو أن يكتم أو يخفي عيبا فيها أو يخفي شيئا معينا فيها له أثر في الثمن، إن عرف نقص الثمن. لكن تارة لا يكون البائع على علم. طبعا في صورة شائعة في البيع ولعلي أذكرها الآن، إن يقول أنا أقول له تفرج على السلعة أو قلبها كما شئت، وليس لي شأن بما ظهر بعد ذلك من عيوب. هذا حرام، لأنك إذا علمت شيئا فلابد أن تخبره به. أحيانا يبيع رجل سيارة فيأتي المشتري ومعه تاجر أو معه ميكانيكي سيارات، فالبائع يزعل إنه هو جايب حد يتفرج على السلعة، فيقول له هل السيارة فيها عيوب؟ يقول السيارة أمامك تفرج قلب كما شئت. طبعا فيها عيوب خفية لا تظهر إلا بالإيه؟ بالركوب والاستعمال. فيأخذها الرجل ويذهب ويركبها فيجد فيها العيوب، فيرجع يقول له خيار العيب، أو يعني رد علي الثمن أو اديني الفرق، فيقول ليس لي علاقة بما حصل، أنا قلت لك قلب السيارة وأنت معك رجل خبير، لا شأن لي بما ظهر فيه. ما حكم هذا الأمر؟ هذا كتمان وخيانة وغش. لا، هذا له خيار العيب، ده هيأتي إن شاء الله في الخيار. أنا أتكلم الآن على حكم هذا الفعل، يعني حكم التكليفي حرام، بعد ذلك له الخيار. الآن ممكن يبيع الرجل سلعة وهو لا يدري عن عيوبها، أو يدري بغض النظر عن يدري أو لا يدري، لكنه قال أبيعك بشرط البراءة من كل عيب مجهول. ربما هو يعلم لكنه لا يظهر العلم، وربما كان لا يعلم بالفعل. قال بعتك هذه السيارة وهو صادق يقول والله لا أعلم فيها عيبا، لكن أنا بريء من كل عيب يظهر فيه، فظهر فيها عيب، هل يبرأ؟ لا يبرأ. يعني قضية الاستثناء، أنا بريء من كل عيب، اشتراط أنه لا ليس مسؤولا عن العيوب، لا عبرة بهذا الاستثناء، وإنما يلزمه أن يرد الثمن أو الأرش ما بين الصحة وما بين الكمال والنقصان. قال لم يبرأ، يعني لم يبرأ البائع، يعني فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار ولا عبرة بقول البائع أنا بريء من كل عيب مجهول. لكن إن سمى له العيب قال السيارة فيها عيب كذا وكذا العيب الفلاني وأنا بريء يا فلان السيارة فيها عيب فلاني قال له خلاص أنا موافق. لأن بعض الناس بتحلاله لما يكون في يد غيره، يعني إنما تروق له السلعة وتعجبه لما تكون في يد غيره. عشان خطرك بقى يا شيخ جمال الكلام باللغة العربية في مثل هذا لا أحيانا العامية تؤدي أشياء نحن نتعامل به، يعني أحيانا المشتري إنما يريد الشراء لأنها في يد الغير، لو أنها في يده هو لا يرضى بهذا العيب، فيقول البائع أنا بريء من السيارة أو السلعة فيها العيب الفلاني موافق، يقول موافق على بركة الله، يقول على بركة الله عقدنا البيع. بعد أن أخذها ندم وقال ليه خيار العيب ما رأيكم؟ لا، لأنه عين عيبا، قال أنا بريء من العيب الفلاني إن ظهر أو هو موجود وأنا بريء منه. فحينئذ إن سمى العيب برئ منه. قال وإن باعه دارا، هذه مسألة إذا بان المبيع زائدا وإذا بان المبيع ناقصا، مسألة دي على حالتين، أن أبيع سلعة على أنها ذات صفة معينة فتظهر أن فيها شيئا زائدا، يعني فيها مزيد من صفات الكمال مثلا، ومسألة أبيع فيظهر فيها نقص، يبقى تارة أبيع ويظهر المبيع زائدا وتارة أبيع ويظهر المبيع ناقصا. قال وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. البائع له إذا بان المبيع زائدا فللبائع حالتان، ركزوا معنا يا أخوان، إذا بان المبيع زائدا فللبائع حالتان، الحالة الأولى أن يتبرع للمشتري بالزيادة، أن يعطي البائع المشتري الزيادة مجانا، فلا خيار لواحد منهما. والثاني أن لا يرضى فلكل منهما الفسخ. نضرب مثالا، بعت بيتا على أنه 100 متر، ما كنتش يعني أنا بيتي ولكني لم أعش فيه، نسيت مساحته 100 متر، ثم بان 150 متر، في زيادة ها؟ فإما أن أتبرع للمشتري وأقول له خلاص حلال عليك الزيادة، وإما أن أقول لا لا أرضى إلا بأن تعطيني ثمن 50 متر الزيادة دي. حينئذ في الحالة الأولى حالة التبرع المجاني خلاص يمضي البيع على ما هو عليه، وفي حالة المشاحة فلكل منهما الفسخ. أما البائع فلأنه فاته شيء من السلعة يقابلها ثمن، وأما المشتري فيقول أنا دفعت مبلغا معينا على سلعة معينة ومالي ومالك أنك لا تدري، ما شأن بك أنك لا تدري عن مساحة البيت، لماذا تحملني زيادة لا تلزمني؟ فلكل منهما إيه الفسخ. في حالة إيه يا أخوانا؟ أن لا يرضى البائع بأن يعطي المشتري الزيادة مجانا، واضح الحالة دي؟ طيب إذا بان ناقصا، بان ناقصا يعني باعه البيت على أنه 150 متر فبان 120 مترا مثلا، فلها ثلاثة أحوال، إما أن يفسخ المشتري، المشتري له ثلاثة أحوال، إما أن يفسخ يقول لا أنا اشتريت منك على أنه 150 وهذا 120 فأريد فسخ العقد، وإما أن يأخذ ما وجب اللي هو 120 بجميع الثمن، يعني هو اشترى 150 اشترى على أنه 150 متر ب 150 ألفا فبان 120 مترا تكون بكام؟ ب 120 ألفا، فإما أن يفسخ وإما أن يأخذ البيت بالثمن كله، يعني هو كمان تبرع، هو الآن هو الذي تبرع الآن، قال خلاص سمحتك في 30 متر، إما أن يأخذ ما وجب بجميع الثمن الحالة الثالثة أن يأخذ ما ورد بقسطه من الثمن، يعني حنزل كام في المثال بتاعنا 30,000، فالبائع له الخيار في الصورة الأخيرة فقط. أما في صورة يفسخ البائع ملوش اختيار، إن اختار المشتري الفسخ أمضيناه، وإن اختار المشتري التبرع يا سلام تشكر. وإن قال لا بقسطه من الثمن فللبائع أن يقول لا أنا مخير بين الفسخ وبين أن أعطيك 30,000. واضح كده الأحوال؟ يبقى هذا ما إذا بان المبيع زائدا أو ناقصا. يقول المؤلف إن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر في حالة الزيادة، أو أقل يعني بانت 11 أو بانت 9 صح، يعني صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله يعني جهل الحال من الزيادة أو النقص وفات غرضه الخيار، يعني فلكل منهما الفسخ، لكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا يبقى فيش اختيار، أو يرضى المشتري ده دي في حالة الزيادة، أو في حالة النقص يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن، إن في الغرض لم يفت، ولا يجبر أحدهما على شيء. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشروط في البيع، ونقف عند باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. والباب القادم هذا باب مهم جدا فيما يتعلق بمعاملات الناس، أرجو من الإخوة الكرام أن يهتموا بتحضير الدرس وبفهمه ما استطاعوا قبل القدوم، حتى تلقى المسائل على أذهانهم وليست خلية، حتى نستطيع أن ننجز باب الخيار كله، باب الخيار كله، لأن هذا الباب مهم جدا في معاملات الناس، ولا أريد أن أفرق الصفقة عليكم فأعطيكم بعض الباب دون بعض، يعني عايزين ندي الباب كل المرة الجاي إن شاء الله. وبالتالي أرجو من الإخوة أنهم يكونوا مستعدين للدرس القادم ويهتموا بمعرفة هذه المسائل لما لها من أثر في تصحيح معاملات الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.